بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول هنا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: إن السلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه سميع عليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، وليك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. بعد أن أمر سبحانه وتعالى المؤمنين بأخذ القوة وبإعدادها، أمر سبحانه وتعالى أن يجنح المسلمون للسلم إذا رأوا في ذلك المصلحة، ورأوا أن الأعداء ركنوا إليه وأرادوا السلام، فيكون السلام هنا سلام الأقوياء، السلام الذي يستند إلى القوة ويستند إلى نصرة الحق. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله، أي ينبغي أن يكون المسلمون متوكلين على الله سبحانه وتعالى في كل شؤونهم، في حال حربهم وفي حال سلمهم. وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. السميع سبحانه وتعالى كل الأصوات، تلك الأصوات التي تنطق وتنادي بالحق، وتلك الأصوات الأخرى التي تنادي بالباطل وتتآمر على أهل الحق. العليم بخبايا الصدور ومكنونات النفوس، العليم بمن يستحق الهدى وبمن يصر على الضلال. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، أي كافيك الله، أي إن خفت من المشركين أنهم إنما أظهروا إرادة السلام والسلم خديعة وغشا ومكرا، وهم أهل المكر والخديعة، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، أي كافيك سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم ما يتسلح به المؤمن، أن يركن إلى ربه سبحانه وتعالى القوي المتين. لذلك قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله. فالله عز وجل يطمئن نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بأن إن أرادوا الكفار أن يخدعوه وأن يمكروا به فإن الحسب والكافي والناصر والمعين والمؤيد هو الله سبحانه وتعالى. وهذا بعد الأخذ بأسباب القوة وبعد الاحتياط والحذر الواجب من مكر الأعداء. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الله يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أيده بنصره وأيده بالمؤمنين الذين وقفوا معه وجاهدوا معه وبذلوا الغالي والنفيس لنصرة دينه ونصرة شريعته. فأهل الإيمان الأول كان الدين عندهم في المقام الأول، بذل النفوس والأموال والمهج نصرة لدين الله عز وجل ونصرة لنبي الله صلى الله عليه وسلم. وإن تتعجب من هذا الموقف الذي يحكيه عبد الرحمن بن عوف الذي يدل على عمق الانتماء للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام في غزوة بدر، يقول عبد الرحمن: وأنا بين الصفوف أجد نفسي بين غلامين، تمنيت أن أكون بين أجلدي منهما، يقول: فإذا من هو عن يميني يغمزني، قال: يا عم. قلت: وما تريد؟ قال: أين أبو جهل؟ قال: وما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأقسمت وآليت إن رأيته ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ثم غمزني من عن يساري فقال مثل ذلك. انظر، كان غلامين كما وصف عبد الرحمن في مقتبل الشباب، حريصين كل الحرص على قتل أبي جهل لأنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. إنه الانتماء للدين، إنه الحرص على نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وانظر إلى هذه الكلمة التي قالها سعد بن الربيع، هذا البطل الهمام، وهو يلفظ أنفاسه عندما افتقدوه فذهبوا يبحثون عنه فوجدوه في آخر رمق، فقالوا: كيف أنت يا سعد؟ قال: أجد ريح الجنة. ثم قال: أبلغوا قومي الأنصار ألا عذر لكم أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. أبلغوا قومي الأنصار ألا عذر لكم أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. وهذا خبيب بن عدي، الشاب الناسك العابد الحافظ للقرآن، وقع في الأسر وحكم عليه بالقتل ورفع على الصليب لينفذوا فيه حكم الإعدام غدرا. يتقدم إليه أحد المشركين يقول له: يا خبيب، أيصرك أن محمدا مكانك وأنت في أهلك؟ فقال خبيب: والله ما يسرني أني معافا في أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة. فتعجب القوم حتى قال قائلهم: ما رأينا أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. إنه الانتماء للدين، إنه الانتماء للإسلام، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وهذه أحد معجزات الإسلام الكبرى، الإسلام الذي أتى في وقت يتناحر فيه العرب وتتناحر فيه القبائل يتقاتلون على أتفه الأسباب ويختلفون على أحقر الأشياء. تقوم حرب داحس والغبراء لأجل ناقة، وتقوم حرب بعاف بين الأوس والخزرج، تستمر سنين وهم بنو العم والعشيرة، لكن كان عندهم أنفة وجاهلية ونخوة جاهلية أثارت بينهم أنواعا من القتال والتقاتل. فبعث محمد صلى الله عليه وسلم نعمة ورحمة وخيرا، حيث ألف بينهم وجمع قلوبهم عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه والله معجزة عظيمة، أن تخرج أمة من الشتات والضياع والفرقة والاختلاف والتقاتل إلى الألفة والوفاق والحب، حتى صاروا قادة العالم وسادة الناس وسادوا الأرض كلها بفضل الله عز وجل. في سنوات معدودات قليلة فتحوا الأرض وفتحوا البلاد وقلوب العباد. أليست هذه معجزة للإسلام ومعجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وهذا دليل على فضل الألفة والحب والود في الله. وقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثال في الحب في الله والبذل في الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هؤلاء الأنصار، انظر ماذا فعلوا مع المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه أعلى درجات الإيثار، أن يقدم الإنسان أخاه على نفسه عند الحاجة وعند المخمصة الشديدة. هكذا فعل الأنصار رضي الله عنهم، لم يضيقوا بالمهاجرين ذرعا، فتحوا لهم بيوتهم، بذلوا لهم أموالهم وقاسموهم هذه الأموال والبيوت لله سبحانه وتعالى الذي جعلهم يفعلون ذلك. هذا الإلاف وهذه المودة وهذا الحب، يحبون من هاجر إليهم. عندما قدم المهاجرون أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار، وأخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. يقول سعد لعبد الرحمن: إني أكثر الأموال، إني أكثر الناس مالا في المدينة، فهلم إلى مالي أقسمه بيني وبينك شطرين. قال: وإن لي زوجتين، انظر إلى أعجبهما لك أطلقها ثم تعتد فتتزوجها. انظر إلى هذا البذل، انظر إلى هذا الكرم. فيقول له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. انظر إلى هذا العفاف، إن تتعجب من بذل سعد فاعجب من عفة عبد الرحمن رضي الله عنه ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. الإلف والمحبة والمودة هي قوام المجتمع المسلم، وهي ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. اسمع لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الحب هو ركن الإيمان، بل لا يصح إيمان العبد إلا بهذا الحب. إننا نفتقد في زماننا هذا إلى الروابط بين الإخوة وبين المسلمين. إننا حقيقة نعيش في زمن ملؤه الجفاء والجفاف العاطفي والنفرة بين الإخوان وبين الجيران وبين الأشقاء، حتى ربما وجدت هذه النفرة بين المرء وزوجه، وهذا من شؤم المعصية ومن ضعف الإيمان. نسأل الله السلامة والعافية. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. الإلف والتأليف بين القلوب علامة على خيرية هذه الأمة، وهو علامة على صحة الإيمان، وهو دليل ونبراس وعلامة على تماسك الأمة وقوتها. أما النفرة والشقاق والتباغض فإنه يحلق الدين. اسمع لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والقيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وفي رواية قال: إياكم والبغضاء فإنها الحالقة، لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. قال: لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قضية الحب في الله قضية عظيمة أفرض لها النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ودل الأمة عليه وطبقها تطبيقا عمليا. وكان يحث صلى الله عليه وسلم أصحابه على التحاب وعلى المودة فيما بينهم. انظر في حديث أنس الذي رواه أصحاب السنن أو رواه الترمذي، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أحب هذا، لرجل مر عليهم. فقال له صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ أخبرته بحبك؟ قال: لا، حب صامت كما يقولون، كحال كثير من الإخوة الأحباب، ربما يحب بعضهم بعضا ولا يخبر أحد أحدا بذلك. قال: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فذهب إليه الرجل فقال: إني لا أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على الطريق يوما يقف للأنصار ثم يقول: أشهد الله أني أحبكم يا معشر الأنصار. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ بن جبل فيقول: يا معاذ إني لأحبك. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. هكذا كان يطبق هذا تطبيقا عمليا، يخبر أصحابه بمحبته يقول عمر رضي الله عنه: ذكرت معاذا ليلة فبت أتقلب على فراشي شوقا له، فلما أصبح لقيه فاحتضنه وبكى. كان عمر يحب معاذا محبة عظيمة، فهذه المحبة هي من أوثق عرى الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إن كلمة الحب لها أثر عظيم في القلب، مع أنها كلمة يسيرة. اذكرها لزوجك، اذكرها لولدك، ستجد أثرا بليغا. ادع ولدك اليوم قبل الغداء، قربه منك، قل له: يا بني أنا أحبك حبا كبيرا. ستجد أثرا فعالا لهذه الكلمة على سلوكه وأخلاقه وعلى رد فعله، قبل أن تبدئه بالنصيحة أو باللوم والعتاب كما يفعل كثير من المربين. اذكر له هذه العلاقة الحميمية التي بينك وبينه. اذكر هذه الكلمة الجميلة الرقيقة لزوجك، سيكون لها أثرا كبيرا في البيت بفضل الله تعالى. اذكر هذه الكلمة لإخوانك في المسجد وجيرانك، بين لهم محبتك لهم في الله سبحانه وتعالى. هذا من أوثق عرى الإيمان. ولذلك الحب ينمو بحسن الخلق ومراعاة حقوق المسلم. ولذلك أرشد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقوق التي ينبغي أن تراعى لكي يزيد الترابط والحب بين المؤمنين. إن من حق المسلم على المسلم إذا لقيته أن تسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مات فاتبعه. هذا من حق المسلم على المسلم، وإذا استنصحك فانصحه. يقول علي رضي الله عنه في وصف حال الأخوة وحال الإخوة: أخاك الصدق الذي معك، الذي يضر نفسه لينفعك، والذي إذا ريب الزمان صدعك، شتت نفسه فيك ليجمعك. هذه الأخوة التي تجعل الإنسان يبذل من نفسه ومن وقته ومن ماله لأجل إخوانه. عباد الله، نحتاج إلى هذا الترابط الوثيق بيننا. إن هذا الترابط يفرح المؤمنين ويغيظ الكافرين. إن هذا الألف وهذه المودة سبب لنصرة هذا الدين، وسبب رفع راية الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نتحاب فيما بيننا، ينبغي أن نحقق أوثق عرى الإيمان الحب في الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحببنا وأن يؤلف بين قلوبنا. عباد الله، إننا نعيش في هذه الأيام ظروفا حرجة، ولا زال هناك المنافقون الذين يتآمرون على أهل الإسلام ويكيدون لهم ويكذبون عليهم، ولا زال الضغط الإعلامي الفاجر على ثوابت الدين وعلى أحكام الشريعة لأجل صرف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. وإن من خطورة هذا الضغط أن يثمر تنازل من بعض من ينتمي إلى الدين وإلى التيارات الإسلامية، حتى لا يتهم بالتشدد أو بالاهتمام بقضايا سطحية أو قضايا فرعية أو غير ذلك. إننا ينبغي أن نثبت على دين الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن العز والنصر في تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إننا مقبلون على انتخابات رئاسية، كثير من الناس يدعو إلى رئيس توافقي، أي بين العلمانيين واليساريين والإسلاميين، وهذا خلط في الأوراق، لأن ما يرضي الإسلاميين لا يرضي الاشتراكيين واليساريين، وما يرضي أولئك لا يرضي الإسلاميين. فينبغي أن نحسم أمرنا وأن نختار اختيارا يرضي ربنا سبحانه وتعالى، لا تنازل عن رئيس يطبق شرع الله ويؤمن بهذا الدين ويعتز به، لا يخضع للكافرين الأمريكان ولا للروس ولا لغيرهم، إنما يعرف ربه لا يخضع إلا له سبحانه وتعالى. عباد الله، إن جرح الأمة ما زال ينزف في أكثر من مكان، وأكثرهم نزفا هذا الجرح في سوريا. إخواننا يدكون بالطائرات والدبابات، نسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم. لا تنسوهم يا عباد الله، هم إخواننا، بيننا وبينهم رابطة الإيمان والإسلام. نسأل الله جل في علاه أن يفرج كربهم وأن ينفس همهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم انصرهم على القوم المجرمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، اللهم انصرهم على القوم المجرمين، اللهم عليك بطاغية سوريا يا رب العالمين، اللهم عليك به ومن عاونه يا قوي يا متين، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم عجل به يا قوي يا متين، اللهم اجعل لإخواننا فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين. اللهم إن بعبادك من الضر والحاجة واللأواء ما لا يعلمه إلا أنت ولا يكشفه إلا أنت، اللهم اكشف عنهم الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم اكشف عنهم الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم اكشف عنهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم فرج كربهم ونفس همهم، اللهم فرج كربهم ونفس همهم، اللهم أنزل عليهم السكينة والإيمان، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم ارحم موتاهم واقبل شهداءهم وداوي جرحاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا لك شاكرين، واجعلنا لك ذاكرين، واجعلنا لك مطوعين، واجعلنا إليك أواهين منيبين. اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اشرح صدورنا وطهر قلوبنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واستر عيوبنا واهد شبابنا وأصلح بيوتنا واهد نساءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ول علينا الصالحين واكفنا شر الظالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، واجعل الخير على يديه. اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير واجعل الخير على يديه، ومن أرادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الأشرار، واكفنا كيد الفجار، واكفنا بأس الكفار. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم فرج كرب إخواننا في غزة، اللهم فرج كرب إخواننا في غزة، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم احفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم انصر دينك وعز أوليائك يا رب العالمين، اللهم انصر دينك وعز أوليائك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.